بدك تاكل؟ لا. بدك تشرب؟ لا. طيب بتقوم وتنسهر؟ لا لا لا. قصتكن قصة عجيبة يعني شو بدها الشبيبة؟ قصتكن قصة عجيبة يعني شو بدها الشبيبة؟ المجوز يا عبود رقص ام عيون السود، خلي الشحر ورا الصبوحة تغني ويهب البارود. جيب المجوز يا عبود ورقص ام عيون السود، خلي الشحر ورا الصبوحة تغني ويهب البارود. جيب المجوز يا عبود ورقص ام عيون السود، وخلي الشحر ورا الصبوحة تغني ويهب البارود. جيب المجوز يا عبود ورقص ام عيون السود، خلي الشحر ورا الصبوحة تغني ويهب البارود. جيب المجوز خلي الحلوة عالدبكة تلاقينا، وخلي خصور الزنبق تلوي عصوت غنانينا. جيب المجوز خلي الحلوة عالدبكة تلاقينا، وخلي خصور الزنبق تلوي عصوت غنانينا. وعيونك تغوينا وعالحب تحكينا، وعيونك تغوينا وعالحب تحكينا. وصوات ترندح وتجود ويحلى ام العنقود. جيب المشوش يا عبود رقص ام عيون السود، خلي الشحر ورا الصبوحة تغني ويهب البارود. دخلك خليني عبالك نحنا وبالسهرية، واغمزني ولا تعمل حالك عم تتطلع في. دخلك خليني عبالك نحنا وبالسهرية، واغمزني ولا تعمل حالك عم تتطلع في. وضلك طلع علي من شوي لشوي، ضلك طلع علي من شوي لشوي. ولما بوعد حالي وعود بتعرف مين اول مقصود. جيب المجوز يا عبود ورقص ام عيون السود، خلي الشحر ورا الصبوحة تغني ويهب البارود. عيون السود، خلي الشحر ورا الصبوحة تغني ويهب البارود. طيرني حدك طيرني وخدني الدنيا بعيدة، واشرح لي وقل لي وخبرني حكاية حب جديدة. طيرني حدك طيرني وخدني الدنيا بعيدة، واشرح لي وقل لي وخبرني حكاية حب جديدة. بومي لك بإيدي وبقلبي تنهيدي، بومي لك بإيدي وبقلبي تنهيدي. خلي الشوق الماله حدودي قطف ويهدي نورودي. جيب المجوز يا عبود ورقص ام عيون السود، خلي الشحر ورا الصبوحة تغني ويهب البارود. جيب المجوز يا عبود ورقص ام عيون السود، خلي الشحر ورا الصبوحة تغني ويهب البارود.